أختاه المعصومة أراني قولوا وين من راح ما رجعت أخبار إلينا أختاه المعصومة أراني قولوا وين من راح ما رجعت أخبار إلينا يمكن الحق وامنع لكن من فد ولك عمري يا بعد أهلي وسنينا أطلع بركبي وجيك من المدينة واحفظك في عيني الغالي يتسلم اختاه المعصوم يقول وين من راح ما رجعت اخبار الينا يمكن الحق وامنعه يا كيل من السام فد ولك عمري يا بعد اهلي وسنينا اطلع بركبي واجيك من المدينه واحفظك في عيني الغالي وتسلم واحفظك في عيني الغالي وصلك يا الرضا وتوسلك وحق مقامك واسألك تبقى ذخور إلي آني شمامات هلك وانت بعيوني فلك قل لي وينك وامشي لك روحي إليك لضيع انتظرني بوصلك يا الرضا وتوسلك وحق مقامك واسألك تبقى ذخور إلي آني شمامة هلت وانت بعيوني فلت قل لي وينك وامشي لك روحي إليك لضيع مأمني المأمون وما أمين سكاكينه خوفي يعطيك العنب طعن الظهر فينا ومن تذوق ترتجف أحلامي محزونة ينكسر ظهري من أشوفك تخلينا مأمني المأمون وما أمن سكاكينا خوفي يعطيك العنب طعنة الظهر فينا ومن تذوب قاتر تجف أحلامي محزونة ينكسر ظهري من أشوفك تخلينا ينكسر ظهري من أشوفك تخلي انتظرني باوصلة يا الرضا وتوسلة انتظرني باوصلة يا الرضا وتوسلة وحق مقامك واسألك تبقى ذخور إلي أني شمامة ما تهلك وانت بعيوني فلك قل لي وينك وامشي لك روحي إليك لضيع مأمني المأمون وما أأمن سكاكينا خوفي يعطيك العنب طعن الظهر فينا ومن تذوق قاتر تجف أحلامي محزونة ينكسر ظهري من أشوفك تخلينا ومن تذوق قاتر تجف أحلامي محزونة ينكسر ظهري من أشوفك تخلينا ينكسر باقي عشرة فراسك واوصلك مشهد جني أسمع جبل يم الحزن منهد باقي عشرة فراسك واوصلك مشهد جني أسمع جبل يم الحزن منهد خوفي أوصل وشيعك لقبرك لا تظني مثل زينب على خيها مو صبر تحمل وهي لا تظني مثل زينب على خيها مو صبر تحمل وهي فاقدة ضيها صعب اخويا وفت قلبي عذرك تشن جاوبها تشن متحير كيف صارحها جسمه متغير تشن جاوبها تشن متحير كيف صارحها جسمه متغير يا اختي ما ظني توصلي يمي ظنتي هسه فتت عظامي تغص بالحشا طعنة سمومه احس هالعمر قرب ويومه خيول الالم تطحن ضلوعي ويدوس الصبر قلبي بالحومه اي تغص بالحشا طعنة سمومه أحس هالعمر قرب ويومه اي خيولي الألم تطحن ضلوعي يدوسي الصبر قلبي بالحوم جنة جاوبها جنة متحير كيف صارحها في اسمه متغير يا اختي ما ظني توصلي يمي يا اختي ما ظني توصلي يمي ظنتي هسه فتت عظامي تغص بالحشا تغص بالحشا طعنة سمومه اي احس هالعمر قرب ويومه خيولي الألم تطحن ضلوعي ويدوسي الصبر قلبي بالحومة يتغص بي الحشا طعنة سمومة أحس هالعمر قرب ويومه خيولي الألم تطحن ضلوعي ويدوسي الصبر قلبي بالحومة ويدوسي الصبر قلبي باقي عشرة فراسخ واوصلك مشهد شني أسمع جبل يمي الحزن منها خوفي أوصل وشيعك لقبرك لا تظني مثل زينب على خيها مو صبر تحمل أوي لا تظني مثل زينب على خيها مو صبر تحمل أوي فاقدة ضيها صعب أخويا وفت قلبي عذره جن جاوبه جن متحير كيف صار حقي اسمه متغير يا اختي ما ظني توصلي يمي ظنتي هسه فتت عظامي تغص بي الحشا طعنة سمومة أحس هالعمر قرب ويومه يا خيولي الألم تطحن ضلوعي ويدوسي الصبر قلبي بالحومة جنة جاوبها جنة متحير كيف صارحها جسمه متغير يا اختي ما ظني توصلي يمي ظنتي هالسم فتت عظامي تغص بي الحشا طعنة سمومة أحس هالعمر قرب ويومه خيولي الألم تطحن ضلوعي ويدوسي الصبر قلبي بالحومة ويدوسي الصبر قلبي ويدوسي الصبر قلبي ومين يحملوني على النعش والكل يميد يده والعين ومن يحملوني على النعش والكل يميد يده والعين تتذكري يوم السبط ضل بالعراء وحيد حسين ومن يحملوني على النعش والكل يميد يده والعين تتذكري يوم السبط ظل بالعراء وحيد حسين ما لنا صوت دم الصحب مسفوح واخت زينب مسبية والترو ما لنا صور أم الصحب مسفو واخت زينب مسبية والترو ومن يحملوني على النعش والكل يميد يده والعين تتذكري يوم السبط ظل بالعراء وحيد حسين على ناصر أم الصحب مسفو واخت زينب مسفية والترو على ناصر أم الصحب مسفو واخت زينب مسفية والترو ومن يحملوني على النعش والكل يميد يده والعين تتذكري يوم السبط ظل بالعراء وحيد حسين ظل بالعراء وحيد حسين.